اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أجزل لهم المثوبة وارفع اللهم قدرهم وكفر سيئاتهم وأعظم أجورهم وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنزل على قبورهم من شآبي برحماتك. اللهم افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا حضر الحساب يا فرجنا إذا حضر الحساب. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله لا تخزنا يومئذ لا تخزنا يومئذ. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم لا تربط على ألسنتنا حينئذ بذنوبنا. اللهم لا تربط على ألسنتنا بضعف نياتنا. اللهم وأحسن خاتمتنا واجعل آخر أيامنا خيرها. اللهم توفنا مسلمين. اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان وبأنك عنا راض غير فضلان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأهنأها. من الذي دعاك فحرمته ومن الذي فر إليك فطردته. من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جاد. من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر. يا ربنا ويا حبيبنا ويا سيدنا ويا مولانا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وجهك النور كمل حسنا ونورا. اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا الله يا الله. لا تحرمنا رؤيتك لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا. لا تحرمنا رؤيتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ما دعوناك فأجبنا ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر الموحدين في كل مكان إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. يا الله لمن حمده. ربنا